مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه. عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له جمع من الأسئلة. يقول: إذا كان الإنسان قد أتى المسجد وهو إمام ولم يأتي أحد ليصلي ثم صلى، فحضر أناس بعدما صلى، هل يصلي معهم أو بهم أو تكفيه صلاته؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالمشروع للإمام إذا جاء المسجد ألا يعجل وأن ينتظر المأمومين، ولو تأخر العدد قليلا، لأن الناس قد يشغلون بأشخاص تمنعهم من التمكين. فإذا تأخروا تأخرا خلاف العادة وصلى ثم جاءوا، فإنه يشرع له أن يصلي بهم وتكون له نافلة، كما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع ويصلي بأصحابه، وهي له نافلة وله فريضة. فإذا صلى بهم فجزاه الله خيرا، وإن أمهم غيره ولم يصلي بهم فلا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. وجهونا إلى القنوت في صلاة الفجر، وكيف يكون ومتى؟ جزاكم الله خيرا. الصواب أن القنوت غير مشروع في صلاة الفجر ولا في غيرها إلا بسبب، أما ما يفعله بعض الناس من يقوم الدائم في الفجر فهو قول بعض العلماء، ولكن نقول مرجوح لعدم الدليل عليه، وإنما يشرع القنوت إذا كان لسبب، ويسمى القنوت للنوازل. فإذا كان هناك سبب مثل تعدي بعض الكفار على بعض المسلمين فيقنت للدعوة للمسلمين بالنصر والتأييد، والدعوة على الكافرين بالخذلان والهزيمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته على قريش ودعوته على الذين قتلوا القراء. المقصود أن القنوت للنوازل أمر مشروع إذا اعتدي على المسلمين فيقنت المسلمون ضد العدو ويدعو إلى المسلمين بالنصر والتأييد والعاقبة الحميدة. جزاكم الله خيرا. يقول: في التراويح حدث عندنا أنه بعد السلام من الركعتين الأوليين يقرأ الإمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو فيها للخلفاء بعد كل ركعتين، فما حكم هذا العمل؟ الذي ينبغي تركه، يعني لا أصل له من البدع. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر، أين موقعه من الصلاة؟ بعد الركوع، هذا هو الأفضل، بعد الركوع. وإن قالت قبل الركوع فلا بأس، لكن الأفضل والغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون بعد الركوع. وهكذا قنوت الوتر يكون بعد الركوع. جزاكم الله خيرا. من أحد الأخوة المستمعين اسمه بكري أحمد رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، يسأل عن مصافحة عدد من النساء ويصفهم كالتالي: وجهوني حول مصافحة زوجة الجد، هل هي جائزة أو لا؟ مصافحة النساء إذا كنا من المحارم لا بأس بها ولا حرج فيها، وزوجة الجد من المحارم، زوجة أبيك وجدك وجد جدك كلهن من المحارم، وهكذا زوجة أبنائك، زوجات أبنائك وأبناء بناتك وأبناء بنيك كلهن من المحارم. أما زوجة أخيك فليست من المحارم لا تصافحها، وهكذا زوجة عمك وخالك وابن عمك كلهن ليس من المحارم، وهكذا جارتك وزوجتك جارك كلهن من الأجناب لا تصابح، ولكن لا معنى من السلام، السلام مشروع بالكلام، السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالكم كيف أولادكم، كل هذا طيب هذا مشروع. أما المصافحة فلا، لا تصافح إلا من كانت محرم لك لكونها أختك أو بنتك أو أمك أو عمتك أو خالتك أو زوجة أبيك أو زوجة جدك أو زوجة ابنك أو ابن ابنك أو ابن بنتك، هؤلاء كلهن محارم. جزاكم الله خيرا. أيضا مصافحة الجد لزوجة ابن ابنه. نعم نعم محارمة، سواء كان من الرضاعة أو من النسب، وكان زوجة أبيه من الرضاعة والنسب كلهن محارم. نعم. مصافحة البنت التي لم تبلغ إذا كانت صغيرة لا يضر دون التسع. نعم. لأنها ليست محل للشهوة. أما إذا كان منها تسع فأكثر فالذي ينبغي ترك مصافحتها، لأنها حينئذ محل الشهوة وتعتبر امرأة، فلا ينبغي أن تصافح لرجل أجنبي. هذا هو الذي ينبغي المؤمن التحرز من الشر. نعم. جزاكم الله خيرا. مصافحة أخت الزوجة. وهكذا أخت الزوجة وعمتها وخالتها كلهن أجناد لست محارم، لا تصافحها ولا تقبلها ولا تنظر إليها، عليها أن تستتر منك، وليس لك الخلوة، ليس لك الخلوة أيضا بزوجة أخيك أو زوجة عمك أو خالك، كما أنه ليس لك أن تصافحها وليس لها أن تكشف لك. نعم. جزاكم الله خيرا. في ثبوت رؤية هلال رمضان في السنة الماضية سمعنا ثبوته من خلال إذاعة عربية وصمنا على ذلك، ولكن لم تبثه إذاعة بلدنا، وحدث خلاف بين الناس، قال البعض يعتبر هذا اليوم يوم شك. السؤال: هل الشخص ملزم أو مقيد ببلده وبالرؤية في بلده أو بالرؤية في أي بلد إسلامي؟ جزاكم الله خيرا. صومه مع أهل بلده أولى حذرا من الخلاف والشقاق، كون يصوم معهم ويكثر معهم إذا كانوا يعتبرون، إذا كانوا يصومون على وجه الشرعي ويتحرون رؤية الهلال فصومه معهم ويكثره معهم أولى خرجا من الخلاف وحذرا من الشقاق. أما إذا كانوا لا يبالون فإنه يصوم بالرؤية إذا ثبتت الرؤية في أي بلد شرعية عند بلد إسلامي يصوم بها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا رؤيته وأطفئوا رؤيته، فإن غم عليكم فأكثروا عند 30. فإذا كانت الدولة تحكم بالشرع في ذلك وتعتني بالرؤية فإنه يصوم برؤيتها والحمد لله، لكن إذا كان أهل بلد يعتنون ويصومون بالرؤية ويفطرون فهو معهم، لا يشق عنهم ولا يحدث إثنة، بل يكون معهم في الصيام والإفطار، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قدم عليه قريب مولاه من الشام وابن عباس في المدينة رضي الله عنه، فسأل قريبا عن صوم أهل الشام، فقال قريب: صاموا بجمعة، طاعه بجمعة وصاموا وصار معاوية. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكن نرى إليهم السبت فلا لازم نصوم حتى نراه أو نكون العدة. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بهذا قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته، فإن غم عليكم فأكلوا العدة. فجعل ابن عباس صوم أهل المدينة على السبت أولى من متابعة معاوية. هذا حجة من قال إن لكل أهل بلد رؤيتهم، لكل أهل بلد رؤيتهم إذا كانوا يعتنون بالشرع ويعتنون بالرؤية. نعم. وإن صام المسلم بصوم البلد التي سبقته ورأت الرؤية ورأت الهلال وثبت ذلك إذا صاموا برؤيتهم فهو أولى لهم، حتى يكون تكون كلمة المسلم واحدة، حتى يجتمعوا على شهرهم العظيم في هذا رمضان. وإن انفرد أهل بلدهم وصاموا برؤيتهم فهو معهم ولا حرج. يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. ولخبر ابن عباس الذي تقدم في قصته مع أهل الشام. والخلاصة أن الإنسان يصوم مع أهل بلده ويفطر معهم إذا كانوا يعتنون بالرؤية، وينصح مع غيرهم إذا كانوا لا يعتنون ولا يهتمون بالرؤية، فهذا هو الذي يجب عليه عملا بالسنة. لكن إذا كان يعتنون بالرؤية ويصوم بالرؤية أو بالعدة فإنه يصوم معهم ويفطر معهم حذرا من الانشقاق والتفرق. أما إذا كان ليس عندهم عناية بالشهر أو يصومون بالحساب لا، فإنه عليه يصوم مع من صار بالرؤية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين ميم يقول في سؤال ربما يكون فيه شيء من الغرابة: كيف هي زكاة الراتب الشهري إذا لم أوفر منه شيء وأنفقه على الوجه الشرعي؟ إذا كان الراتب لا يتوفر منه شيء بل ينفق في وقته فلا تفي زكاة. أما إذا كان يبقى شيء حتى حال عليه الحول فإنه زكى. إذا كان نصابا فهل زكى في كل 100 2.5 والألف 25. أما إذا كان الراتب ينفق في وقته ولا يبقى شيء فلا تفي زكاة. يقول: إذا قرأت في الصلاة الجهرية سرا هل هذا يخل بالصلاة وهل علي سجود سهو؟ لا يخل بالصلاة، ولكن تركت الأفضل وتركت السنة وليس عليك سجود السهو، وإن سجدت فحسن إذا كنت تركته سهوا. جزاكم الله خيرا. ما حكم نصب القباب على قبور الصالحين بقصد تشريفهم وتكريمهم؟ وما حكم التبرك بها والاستشفاء بها والصلاة عندها وخاصة صلاة الأعياد؟ وبماذا تنصحون الناس جزاكم الله خيرا؟ نصب القباب على القبور منكر ومن وسائل الشرك، وهكذا البناء عليها من المساجد كله منكر من عمل اليهود والنصارى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالواجب الحذر من ذلك وعدم التشبه بهم، لأنهم فعلوا ما يسبب الشرك، والرسول ذمهم على هذا ولعنهم عليه. والواجب هدمها، الواجب على ولاة الأمور إذا كانوا مسلمين أن يهدموها ويزيلوها، وتبقى القبور مكشوفة ليس عليها قباب ولا مساجد كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، وكما كانت عند أهل السنة في مقابلهم، وكما في المملكة العربية السعودية بحمد الله فإنها مكشوفة وليس عليها بنا. ولا يجوز التبرك بها ولا دعاء أهلها ولا الاستغاثة بهم ولا النذر لهم، بل هذا من الشرك الأكبر، دعاؤهم والاستغاثة بهم والنذر لهم وطلب البركة منهم كلهم من الشرك الأكبر نعوذ بالله. وهكذا الذبح لهم، فيجب على المسلم أن يحذر هذه الأمور وأن يحذرها غيره. جزاكم الله خيرا. من المستمع عبد الله محمد سعيد رسالة ضمنها بعض الأسئلة، في أحدها يقول: مسجد تصلى فيه الصلوات والجمع والأعياد وحوله عدد من القبور، ما هو توجيهكم حول هذا المسجد جزاكم الله خيرا؟ كونها حوله لا يضر، سواء كانت أمامه أو على يمينه أو شماله لا يضر، المنهي عنه أن تكون في داخله، أما إذا كانت خارجة فلا يضره ذلك ولا يضر المسلمين. إذا كان بينهم وبين القبور حاجز من جدار يحجزهم أو طريق أو وادي أو نحو ذلك مما يدل على بعدها وأنها غير مقصودة في القبور، غير مقصودة بالمسجد الموجود. المقصود أن وجودها قرب المسجد لا يضر المسجد ولا يضر المصلين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: رجل له صوت جميل ويريد أن يقرأ القرآن الكريم للناس في المساجد أو في غيرها من أجل أن يدخل الرقة في قلوبهم، هل هذا يعد من الرياء؟ جزاكم الله خيرا. ليس من الرياء، إذا قصد الخير وأراد أن يسمعهم القرآن ليترق قلوبهم ويستفيدوا لا حرج، أما إذا قصد الرياء فلا يكفر. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا تسبب أحد الأشخاص في قتل إحدى الأغنام فهل عليه أن يدفع بديلا عنها؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا قتلها يلزمه قيمتها، يلزمه البديل، يلزمه الغرامة لظلمه وعدوانه، وهكذا لو كان مخطئا غلطان ما تعمد يلزمه أيضا، لأن الإتلاف لا يشترط فيه العمد، بل يضمن ولو بالخطأ. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد عبد الرحمن عثمان بعث رسالة ضمنها سؤالين، في سؤاله الأول يقول: إذا قرأت سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين في الرباعية أو في الركعة الأخيرة في المغرب فهل علي سجود سهو، وماذا أقول فيه؟ جزاكم الله خيرا. ليس عليك سجود سهو، ولكن ترك ذلك أفضل، ترك أفضل، ومن قرأ فلا حرج. ثبت من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السعادة والراجعة زيادة على الفاتحة، وثبت من عن الصديق رضي الله عنه انه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. فالأمر في هذا واسع، لكن ترك القراءة أفضل، إلا في الظهر فلا بأس من القراءة الثالثة والرابعة والشيء زيادة الفاتحة في بعض الأحيان لحديث أبي سعيد. جزاكم الله خيرا. إذا شك الإنسان في صلاته فكيف يكون السجود، وهل يسمى حينئذ سجود الشك؟ إذا شك في صلاته يسجد للسهو بعدما يعمل ما شرع الله له. إذا شك هذه ثلاثة أو أربعة جاءها ثلاث يبني عن يقين، إذا شك هل هي ثنتان أو ثلاثة إلى ثنتين في الرباعية أو في المغرب، إذا شك ثنتان أو واحدة في ثنائية كالفجر والجمعة جعلها واحدة وبناء اليقين مثل السهو قبل أن يسلم ويسير بعد السلام فلا بأس. وهكذا لو ترك الشهر الأول ساهيا وقام عنه فإن يسلم السهو قبل أن يسلم سجدتين، يقول فيهما مثل ما يقول في الصلاة: سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يدعو فيها من سر الصلاة سواء. وهكذا لو ترك تسبيعة الركوع سبحان ربي أعلى العظيم الركوع أو سبحان ربي أعلى في السجود سهوا يستحب يشرع له السجود أيضا للسهو مثل ما لو ترك التشهد الأول. وهكذا إذا سلم عن نقص ركعة أو ركعتين ثم تنبه ونبه يكمل صلاته مثل السهو، لكن الأفضل يكون سجود السهو بعد السلام. في هذه الحالة إذا سلم عن نقص ركعة أو ركعتين الأفضل يكون سجوده بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فلا بأس. وهكذا لو بنى على غلب ظنه، يعني اشتبهت عليه الصلاة صلى ثلاثا أربعا ولكن غلب على ظنه وتحرى الصواب وجعلها ثلاثا وكمل، فإذا سلم السهو والأفضل يكون بعد السلام. وهكذا لو غلب على ظنه أنها أربعة واعتمدها أربعا فإنه إذا سلم يسلم السهو أفضل بعد السلام، وإذا سجل السهو قبل السلام فلا بأس في هذه الحالة. والخلاصة أنه يشرع سجود السهو قبل السلام في جميع السهو، يشرع سجود السهو قبل السلام في جميع السهو، هذا هو الأفضل إلا في حالتين: إحداهما إذا سلم عن نقص ركعتنا أو أكثر ثم نبه وتنبه فإنه يكمل الصلاة ثم يسلم ثم يسلم السهو بعد السلام، هذا هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم. الحال الثاني إذا بنى على غير ظنه، تحرى الصواب على غير ظنه، فإنه يكمل على غير ظنه ويكون سجود السهو بعد السلام، هذا هو الأفضل. جزاكم الله خيرا. من المستمع أحمد عبد الرحمن رسالة وضمنها سؤالين، في أحدها يقول: خطبت ابنة عمي وعقدت عليها، هل يحل لي الخروج معها لشراء بعض الحاجات؟ وهل يحل لي الخلوة بها وأنا لم أدخل بها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، هي زوجة، يحل الخلوة بها والخروج بها لحاجة، لكن ترك الجماع لها أحوط، لأنك لم تدخل بها الدخول الشرعي، وربما حملت من جماعك لها فيخشى أن تتهم بغيرك أو أن تتهم أنت بغيرك، فينبغي ألا تفعل. وينبغي في هذه الحال أن تتركها مع أهلها، وأن تشتري حاجاتها مع أهلها، تترك خلوة بها حتى لا تقع مسألة الجماع، احتياطا وبعدا عن الخطر، وإلا فهي حل لك زوجتك، لكن قد يترتب على الجماع أشياء لا تخدع عقباها، فالأولى بك والأحوط لك ترك ذلك حتى يتم الدخول على الوجه الشرعي إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: والدتي مريضة ولا تستطيع الصيام، هل تكفيها الكفارة؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان مرضها يرجى برؤه فإنها تنتظر حتى تشفى إن شاء الله وتصوم. يقول الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما إذا كان مرضها لا يرجى برؤه، أو كانت كبيرة السن تعجل عن الصيام، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة، ويكفيها ذلك والحمد لله. تجمع الجميع من فعل بعض الفقراء عن جميع الشهر، ولو فقيرا واحدا في اول الشهر او في وسطه او في اخره، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد رب النبي احمد عبد المقصود يونس بعث برساله وضمنها سؤالا واحد في الطلاق، يقول: فيه رجل طلق زوجته الطلقه الاولى ثم راجعها، ثم الثانيه وراجعها، ثم الثالثة، فهل تحل له أم لا؟ يقول الله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له منها حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلقها الثالثة انتهت، هي آخر شيء. الطلاق الشرعي واحدة بعد واحدة، طلق واحدة ثم يراجع، ثم إذا طلق الثانية وله رغبة راجعها، ثم الثالثة بعدها رجع، إذا كانت كل واحدة واقعة. أما إذا كان هناك مانع من وقوع بعض الطلقات، هذا ينظر فيه من جهة المفتي، يعني على المفتي على العالم الشرعي حتى ينظر في كيفية وقوع الطلقات الثلاث، فإن كان هناك أسباب تمنع وقوع بعض هذه الطلقات أفتح وأخبره. أما إذا كانت طلقات واقعة، طلقها طلقات واقعة وراجعها، ثم طلقها طلقات واقعة ثم راجعها، ثم طلقها ثلاث، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، أو قال طالق ثم طالق ثم طالق وهي حملة أو في طهر لم يجامعها فيه، فإنها تحرم عليه بذلك وقد بانت منه. أما إذا كان في طهر جامعها فيه أو في حال العيب والنفاس، فهي مسألة خلاف بين أهل العلم. أكثر العلماء على أنها تقع الطلقة، تقع الطلقة في الحيض والنفاس وفي الطهر الجامع حصل فيه جماع وليست حملة ولا حيسة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقع، لأن صح من النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمره بمراجعتها لما طلقها وهي حائض، وقال لأبي عمر: قوموا فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها. وفي رواية أنه لم يرها شيئا، قال: إذا طهر فليطلق أو ليمسك. هذا الراجح انها لا تقع في هذه الحال، الحيض والنفاس وفي الطهر اللي حصل فيه جماع وليست حبلى ولا عيسه، الا اذا حكم به حاكم، اذا حكم بقاضي وامضاه تبع الجمهور فانه يمضي، لان حكم الحاكم يرفع خلافه. والواجب على المؤمن الا يطهر الا على وجه، الا يطلق الا على وجه الشرعي، لا يعجل في الطلاق. الواجب ان يطلق طلاقا شرعيا في حال كونها حاملا او في حال كونها طاهرا طهرا ليس فيه جماع، هذا هو الطلاق الشرعي. إلا إذا كانت هي آيسة كبيرة السن فإنه يطلقها مكاشفة، ليس لها وقت بدعة يكمل سنها. وهكذا إذا كانت حامل له يطلقها، يقول صلى الله عليه وسلم طلقها طاهرة أو حاملة، يعني طاهرة طهرها لا جماع فيه أو حاملة. وبكل حال فالمشروع المؤمن إذا أراد الطلاق أن يطلق عن بصيرة ولا يعجل، إذا كانت حاملا أراد طلاقها لا بأس، أو كانت في قول لم يجمع فيه لا بأس، أما في الحيض أو في النفاس فالطلاق بدعة لا يجوز، أو في قهر جامع فيه وهي ليست حبلى ولا عايزة بل هي شابة فإن الطلاق لا يجوز في حالة بل هو بدعة. الحديث بن عمر المذكور والله يقول جل وعلا يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال العلماء معنى عدتهن معناه يكون طاهرات من غير جماع أو حبالة، هذا معنى عدتهن، تطلقون عدتهن أن تكون طاهرة من جامعها أو آيسة أو حاملة، هذا الطلاق للعدة. فالواجب على المؤمن أن يتحرى الطلاق الشرعي وأن يمتثل أمر الله عز وجل وأن يحذر الطلاق البدعي الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على من فعله، وبذلك لا يقع في الحرج، إذا تحرى السنة لم يقع في الحرج. نعم. جزاكم الله خيرا. من العجائب سماحة الشيخ أن تتفضلوا بالحديث عن هذا الموضوع، وأمامي رسالة من المستمع باء ميم من الدمام يسأل ويقول هل يقع طلاق غير السنة أي في طهر تماس الزوجان فيه؟ جزاكم الله خيرا. تقدم الكلام على هذا وأنه لا يقع على الصحيح إذا كان في طهر يعني عافيه وليست حبلى ولا عائسة، أما إذا كانت حامل أو عائسة يقع الطلاق ولو جامعها، لكن إذا كانت في طهر لم يجامع فيه وهي ليست حبلى وليست آيسة فإنه لا يقع على الصحيح لحديث ابن عمر أمره يطلقها قبل أن يمسها. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل في قضية يقول تزوجت منذ 4 سنوات وقبل الزواج وبعده لم أكن حريصا على الصلاة، أي كنت متهاونا، مرات أصلي ومرات لا أصلي، ولكني أعترف بوجوبها وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت من بعض العلماء أن عقد الزواج يبطل، ما صحة هذا الكلام علما بأنني أجهل بأن التهاون أو ترك الصلاة يبطل عقد الزواج؟ فإذا كان يبطله ما شرعية الأولاد وما العمل الآن؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كانت هي تصلي وأنت لا تصلي بعض الأحيان فالواجب تجد العقد، هذا هو الصواب. وبعض العلم يرى أن تركها النون يحدث لوجوبها يكون كفر أصغر وليس بكفر أكبر، وهذا قول الأكثرين، ولكن أرجح من حيث الدليل أن تركها كفر أكبر وإلا من يهد وجوبها. فالواجب عليك تجديد العقد، العقد بولي وشاهدين ومهر جديد إذا كان لك رغبة وهي لها رغبة، فكان لكما رغبة كل واحد من رغبة الآخر يجد العقد بمهر جديد وعقد جديد وشاهدين ولو مهرا قليلا تراضيان عليه. أما الأولاد فأولادك هذه شبهة النكاح، الأولاد لاحقون بكم أولادكم ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ كونه يذكر أن الجهل كان من نصيبه ولم يعلم أنه يؤثر على عقد الزواج، لا يؤثر الجهل هذا، لا يؤثر، لأن الأمر معروف بين المسلمين والجهل مثل هذا لا وجه له. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى،